بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله ذكر في الباب السابق أو أورد ما يتصل بذم المسألة، والمقصود سؤال المال، وأن المسلم ينبغي أن يكون عزيز النفس عفيفا، لا يذل نفسه ولا يسأل الناس شيئا، لا تجار ولا حكام فضلا عن غيرهم، هذا الذي ينبغي. وأورد من الأحاديث ما سمعناه بالأمس وقبل ذلك من التشديد في هذا الشأن، وأنه عليه السلام حذر التحذير الشديد من كون الإنسان ينساق في هذا الطريق. لكن أورد هذا الحديث أو بوب بهذا الباب باب جواز المسألة من غير إشراف ولا تطلع إليه، فأورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فيروي ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنه أنه النبي عليه السلام عرض عليه، أعطاه وبذل له إما من الفيء أو لأمر ما. فعمر رضي الله عنه من ورعه وزهده كان يأبى ويقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، أي من هو أحوج إليه. فمرة أعطاه فقال له مثل ما سمعنا: خذ، فما أتاك من غير مسألة ولا تطلع ولا إشراف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أي إذا كان فيه نوع من إشراف النفس وتطلعها إليه، ونفسك تجدها ميالة إلى هذا الأمر أو فيه منه من المعطي، فلا تأخذه، لا تقبله. أما إذا كان خاليا من هذه الأشياء، وبالأخص إذا كان مقابل عمل، لأنه ورد من طريق أخرى عند البخاري في هذا الحديث من رواية السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله السعدي رضي الله عنه يقول: أتيت عمر رضي الله عنه فقال: إنه بلغني عنك أنك لا تأخذ العمالة، أي أجرة العمل، وكان في بعض الروايات يعمل لعمر على الصدقات. قلت: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: قلت: عندي أفراس وعبيد وعندي خير فلا أريد. قال: لا تفعل، إني رأيت مثل ما رأيت أو أردت مثل ما أردت. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال من غير إشراف ولا تطلع فخذه، وإن شئت فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. فإذن عمر كأنه رضي الله عنه لما رأى اكتفاءه ولا حاجة له بالمال، فأراد، لأن عبد الله السعدي وهو صحابي يقول أردت أن يكون عملي صدقة للمسلمين ما أخذ مقابله شيء. فعمر رضي الله عنه بين له الأفضل أن تأخذ هذا المال، فإذا أخذته وحزته تصدق به، وهذا كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله هذا أفضل، أنك تقبضه ثم تتصدق به، فهذا يدل على قوة نفسك، لأن النفس أحيانا إذا قبضت الشيء يختلف نظرها إليه مثل عن نظرها قبل أن تقبضه. الإنسان يحدث نفسه أنه إذا حصل كذا وكذا قد ينفق ويتصدق ويهدي، لكن إذا قبض المال قد يلحقه بعض الشح والبخل ويمسك. فأنت إذا قبضته وتصدقت به هذا دليل على قوة عزيمتك وأنك لا تبالي بالمال، بخلاف ما لو لم تقبضه. ثم أيضا كون الصدقة من يدك مباشرة كما يقول أهل العلم أفضل من أن تكون من يدي إنسان آخر أو وسيط بينك وبين المتصدق عليه. فإذا هذا استدراك على ما مضى من ذم المسألة. ثم ذكر سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله، ذكر عن عبد الله أنه كان لا يسأل شيء، والمقصود بالنسبة للخلفاء والحكام، لكن إذا أتاه شيء لم يرده. وهذا لا شك يعني ابن عمر لا يتفق مع سلوكه المشهور من الورع والزهد. قد قيل أنه كان يأخذ المختار بن عبيد الثقفي لما استولى على الكوفة وصار بيده مالها وخراجها، فكان يرسل إلى ابن عمر، وابن عمر هو زوج أخت المختار صفية بنت عبيد، فكان يرسل إليه شيء فلا يرده. كذلك عبد الملك بن مروان يعني أرسل إليه وقبله، مع أن هؤلاء المختار وعبد الملك ليسوا بذاك، يعني كانوا من الظلم والجور ما هو معروف ومشهور من سيرهم. فكان هذا يشكل بالنسبة لابن عمر رضي الله عنهما من زهده وورعه. فابن حجر كأنه تأول إما أن تكون به حاجة ماسة والتمس له شيء من الأعذار، وإلا فالعلماء يحذرون من عطايا السلطان لأنها في الغالب شراء للذمم، فالسلاطين لا يعطون المال ولا يبذلون ولا يمنحون، خاصة للعلماء وأهل الجاه والفكر والشأن، إنما يقتنصون ذممهم ويشترونها. فلذلك العلماء أهل الورع يبتعدون عن هذا الأمر ويحذرون ولا يقبلون من السلاطين شيء، ويفضلون أن يكونوا أصحاب مهن، وأيضا حالهم حال يعني إلى الزهد أقرب والتقشف والبعد عن التوسع في أمور الدنيا. قال رحمه الله: باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يعني هذا الباب يعني ما دام أنه الإنسان المسلم ممنوع من المسألة ومحذر منها، فكيف إذن كيف يكتسب؟ يكتسب بعمل يده، بأن يعمل بيده ويجتهد ويعمل. هذا الدين، دين الكرامة والعزة والعمل، ما هو دين الشحاذين والمرتزقة الذين يذلون أنفسهم ويكونون عبيد لأهل المال، بل يكون عبد لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة لما في أول الآيات وجه المسلمين بالامتناع عن البيع: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لأداء الصلاة وأداء حق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن ما منعك إلا لهذه الساعة أو هذا الوقت الذي ينبغي أن تؤدي حق الله فيه، وهو مصلحة لك وارتباط بالله سبحانه وتعالى، منعك من البيع ثم وجهك بعد ذلك أن تعود إليه مرة أخرى. وهذا الأمر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا كما هو قول أهل العلم ليس أمرا على بابه من الوجوب، بل هو أمر ندب أو إباحة، أمر إباحة، كما هو الشأن في مثيلات هذا من النصوص التي تكون أمرا بعد حظر، فإذا حللتم فاصطادوا، من هذا القبيل. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أهل المفسرون منهم من حملها على ظاهرها أن ينتشر في الأرض ويمارس البيع والشراء أو يعود إلى مهنته. وبعض السلف يقول إن البيع بعد صلاة الجمعة يبارك 70 مرة في غيره. وورد عن بعض السلف أنه كان إذا انصرف من صلاة الجمعة وقف يدعو ويقول: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فافتح لي أبواب رزقك وفضلك. فلا شك أن الذي يمتثل الآية ويلتمس الفضل ويتقرب إلى الله، فمثل هذا لا شك أن فيه خير وبركة. على كل حال، الآية يعني تدل وترشد على أنه ينبغي للمسلم أن يبتغي من فضل الله. وفي آيات أخرى مثيلة من هذا القبيل، كما في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالآيات في هذا كثيرة ويدركها كل مسلم، هي من البديهيات بالنسبة للمسلمين. فهذا الدين دين عمل وقوة ونشاط وأداء، ليس دين كسل وعجز وتوكل على الآخرين، بل توكل على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: عن أبي عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. والذي بعده بمعنى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. فهذان الحديثان، حديث أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو عليه السلام يوجه المسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله، جمع حبل، يأخذ الحبال وينطلق إلى الجبل. قيل ذكر الجبل هنا تنبيه إلى حتى ولو كان شاق، مع أن الحطب قد يوجد في الأراضي السهلة في الأودية، لكن حتى ولو لم تجده إلا في الجبال فينبغي لك ألا تتكاسل وتعجز. فينطلق فيحتطب، وحتى لو لم يكن عنده دابة يحمله على ظهره خير له، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يحتطب فيحمله على ظهره فيبيعه فيكف الله به وجهه، لأن كل إنسان يتعرض للسؤال هذا لا ينبغي ولا يليق بالمسلم الذي كرمه الله وأعزه وشرفه. حتى هذا العمل الذي فيه نوع من المشقة وقد يكون فيه نوع إذلال نفس أولى من المسألة. فهذا لا شك حظ وترغيب في كون الإنسان ينصرف إلى العمل. قال رحمه الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. فهذا مثال من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قال الله في أمرنا في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذا عن داود عليه السلام إلا ليحضنا على العمل باليد. وداود ما كان بحاجة إلى هذا، والله سبحانه وتعالى قد من عليه بالملك والخلافة وشددنا ملكه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وكان له من الخيل والعبيد والأرقة. جاء في هذا الحديث في أوله إن القراء إن القرآن خفف على داود حتى إنه لا يأمر بتسريج دوابه فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، وكان لا يأكل إلا من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وجاء في أثر عند الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان داود زرادا، أي يعمل الدروع، كما أخبر الله عنه في شأن صناعته للدروع ونسجها أن أعمل في السرد وقدر في السرد. فكان يعمل الدروع ويتقنها، والله تعالى يأمره بإتقانها. وكان آدم عليه السلام يعمل بالحرف، وكان نوح عليه السلام نجارا، وكان يونس خياطا، وكان موسى راعيا يرعى الغنم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أرباب مهن، أصحاب مهن لا يستنكفون من ذلك، يعملون مع هذا الشرف العظيم في في في في الوظيفة الإلهية، تبليغ رسالات الله. ولذلك نرى الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينطلقون في أعمالهم، يعملون، من يعمل في تجارته، من يعمل في زراعته، من يعمل في مهنته. وأتى من بعدهم من أهل العلم حتى اشتهروا بمهنهم، فابن النجار، ابن العطار، ابن خباز، ابن الطباخ، وهم على فقههم ورعهم ولا يستنكفون من المهن مهما كانت. حتى إذا حصل المسلم ما حصل من الجهل والاستنكاف عن الأعمال وتفضيل السؤال والكسل والعجز، تركوا وأنفوا عن الأعمال. ولا شك أن هذا من الحماقة ومن ضعف الإيمان ومن الجهل، فكون الإنسان خاصة إذا كان بحاجة ويلجأ إلى الآخرين. أما إذا كان عنده ما يكفيه ولا يترك العمل زهدا به فهذا أخف حالا. لكن المشكلة في من تجد من الشباب، فنجد الآن في مجتمعنا شباب عاطل وعال على المجتمع، وبين يديه الأعمال موفورة، المهن الحرة كثيرة وللحمد. نجد إخواننا من أبناء المسلمين يأتون من آلاف الأميال ويقومون بهذا العمل، وهذا الولد في هذا البلد تجده في غاية من الكسل والعجز، وإخوانه من أقصار شتى ينافسونه. فهذا ما ينبغي لك، مع أننا لا، الرزق للجميع والعمل للجميع، ما نؤمن بالعصبية والوطنية والقوميات، هذه لا شأن لها في الإسلام. فالقوي هو أولى بالعمل وأولى بالكسب، لا ينبغي التفرقة بين المسلمين، هذا الذي ينبغي. لكن نلوم هؤلاء الشباب الذين في بلادهم ويأتي إخوانهم من بعيد وينافسونهم، وهي مهن لا تحتاج إلى نوع من يعني الدراسة والعلم والخبرة، يعني يتقنها خلال أشهر ويستطيع أن يعمل كما يعمل مع هؤلاء، وتكون عنده دخول جيدة، بدل من أن يكون عاطلا بطالا في نوم وتردد وتضيع للوقت. فإذا كان داود عليه السلام بهذه المثابة ولم يستنكف من عمله في هذا العمل، فينبغي للمسلم أن يقتدي بهؤلاء الذين هم غاية في الأسوة والقدوة. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، رواه مسلم. فهذا زكريا وهو من نسل داود عليهم السلام، فهو يرجع نسبه إلى سليمان بن داود عليهم السلام، وهو قبيل المسيح عليهم الصلاة والسلام. فالرسول عليه السلام يخبر أنه نجار، فلا كونه يعمل بيده ويسترزق أفضل من أن يكون على الآخرين، حتى ولو كان أبوك أو أخوك أو حتى من بيت المال. فالإنسان الذي يبذل الجهد ويتعب هذا يؤجر ويثاب ويبارك له في رزقه. قال رحمه الله: وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. فانظر كيف يعني هذا الترغيب في عمل اليد، وليس المقصود في الحقيقة اليد بذاتها، لكن باعتبار أن اليد هي يعني أولى الأعضاء بالعمل وتناوله، وإلا كما يقول أهل العلم أي عمل قد يكون يعمل الإنسان بالنظر، كالحارس مثلا مهمة الحراسة ينظر ويراقب، قد يكون بالسمع، قد يكون بأي وسيلة، قد يكون بالفكر، فالمقصود العمل. لكن هو عليه السلام ذكر العمل لأن أكثر الأعمال إنما تمارس باليد، ما أكل أحد قط طعاما قط أفضل من عمل بيده. وأهل العلم في هذا الصدد يناقشون أفضل المكاسب، فبعضهم يقول عمل اليد نجارة، حدادة، سباكة، كهرباء، خياطة، أي ما دام بعمل يد فهذا أفضل المكاسب. ومنهم من يقول الزراعة، خاصة إذا كان يمارسها بيده ويحرث، فهو يجمع بين عمل بيد، وأيضا الزراعة فيها توكل على الله سبحانه وتعالى، يعني ظاهر فيها أكثر من غيرها، وإلا فكل الأعمال ينبغي أن يكون فيها التوكل على الله جل جلاله. وأيضا الزراعة يفضلونها لأنه جرت العادة أن يفوت أشياء من أكل الطير وما يؤخذ وما كله يحتسب له أجره للمزارع. ومنهم من يفضل التجارات، التجارة والعمل بالتجارة. وينبه الإمام ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر كلام لأهل العلم في هذه المفاضلات، قال وأفضل المكاسب انتزاع أموال الكفار بالجهاد في سبيل الله. يقول هذا أفضل مكاسب، انتزاع أموال الكفار بالجهاد في سبيل الله، لأن هذا فيه إذلال لهم واسترداد للمال الذي أصله للمسلمين إذا أخذه عن طريق الجهاد والغنيمة والفيء وتتبع الكفار المحاربون تتبعهم. وقد جاء في الحديث وجعل رزقي تحت ظل سيفي، فهذا من أفضل المكاسب. فعلى كل حال المكاسب فيها كلها خير وبركة إذا الإنسان أقدم بعزيمة وإخلاص وتوكل على الله وتحرى الرزق الحلال، فهو في ذلك على خير إن شاء الله. وبين عليه السلام كما في الحديث السابق أن داود عليه السلام كان إنما يأكل من عمل يده. وقلت إن الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر كان تاجر، فلما تولى الخلافة جاء في الأثر أنه انطلق إلى السوق معه ثياب يريد أن يمارس، فقابله أبو عبيدة وعمر رضي الله عنهما، قالوا إلى أين يا خليفة الرسول؟ قال من أين يأكل أولادي؟ فتشاور الصحابة رضي الله عنهم وقدروا له نصف شاة يوميا أو شيء من الدراهم على أن يترك العمل، على أن يترك العمل، وإلا فكان لا يجد غضاضة أن يمارس عمله ويدير شؤون المسلمين. فنسأل الله أن يرزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك. كان نأخذ شيء من الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فإذا بعد أن وجه المؤلف رحمه الله هذا التبويب، بعد أن وجه إلى أن الإنسان ينبغي أن يأكل من عمل يده، فأيضا ينبغي أن يكون له كرم وجود وسخاء، يعطي المحتاجين ممن لا يعني تتيسر لهم سبل العيش، أو من ضيوف، أو من الزكاة الواجبة. فهذا فيه ترغيب والإنفاق في وجوه الخير على تعددها. فينبغي المسلم إذا وفق للصنعة ومهنة وكسب أن يكون له يد في الجود والكرم والسخاء. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، أي شيء، وما أنفقتم من شيء، وفي الآيات الأخرى وما تنفقوا من خير. فهنا شيء إطلاق أو عموم في القلة والكثرة، يعني أي شيء ولو كان قليلا لا تحتقره فإن الله يخلفه أي يعوضك عنه. لكن قيد أيضا هذا الشيء بالآيات الأخرى: وما تنفقوا من خير، يعني هذا الشيء ينبغي أن يكون خيرا. أما إذا كان إنفاقا يعني فاسدا، أشياء فاسدة، فهذا لا يدخل في هذا الباب. إن كان إسراف أو تبذير، أو كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن بعض المتصدقين: ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فإذا كان ينفق من الخبيث هذا لا يدخل فيه ولا يخلف الله عليه شيء من ذلك. وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، مؤكد يخلفه. وأكد هذا سبحانه وتعالى بالإخبار عن صفة من صفاته، وأنه خير الرازقين سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح ما من يوم يصبح فيه العبد إلا وملكان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، فهذا الملك يدعو لك، ملك مستجاب الدعوة يدعو لك اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فالذي ينفق في سبيل الله بإخلاص لا رياء ولا سمعة، وينفق من مال حلال، من مال حلال لا ربا، ليس فيه ربا ولا رشوة ولا غش ولا شيء من هذا القبيل، وأيضا ينفق في وجوه المشروعة، فهذا ينبغي أن يثق بالله سبحانه وتعالى أن الله يخلف عليه ما أنفق ويرد عليه أضعاف ما أنفق. قال رحمه الله: وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذه الآية فيها تأكيد للآية السابقة: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، لأنفسكم لمصلحتكم أنتم، لأنه من ناحية هذا الإنفاق أخبر الله أنه يخلفه عليك ويعوضك عنه، ثم هو تزكية للنفس وتطهير لها، تزكية للنفس، ولذلك هذا الذي يؤخذ من المال يسمى في الإسلام زكاة وصدقة، بينما أهل القانون يسمونه ضريبة، فهم أحرى أن يكون ضريبة ضرب، يضربون عباد الله، ولذلك تجدها ظالمة وضرائب فاحشة، فاحشة ليست مثل ما قرره الله سبحانه وتعالى في أموال المسلمين، ولذلك المسلم تجده يدفعها ويخرجها بكل اطمئنان وهدوء، لأنه مبلغ متواضع 2.5% بالنسبة للأموال النقدية، والمواشي والزروع أيضا نسب مناسبة للمنتج، فهي زكاة تزكي النفس. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء الله. هنا بعض أهل العلم المفسرين يقولون ما بمعنى النهي، أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، ينبغي أن يكون إنفاقكم لوجه الله خالصا لوجه الله حتى يتحقق الشرط الذي وعد الله به أن يخلف عليكم ويزكيكم ويطهركم بها، كما قال جل ذكره: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا تتحرجوا من أي شيء، أي شيء تنفقون الله يعلم، عنده حساب دقيق سبحانه وتعالى، لا يضيع شيء ولا يفوت شيء ولو كان درهم أو أقل من درهم. ومر بنا أثر عائشة رضي الله عنها لما أعطت السائل حبة من العنب، فكأن الذي أمرته يعني تعجب، قالت: وما يدريك كم من ذرة بهذه الحبة من العنب. فيعني لا تحقر من المعروف شيء، كما قال عليه السلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن من المعروف شيء ولو تتصدق إحداكن بفرس شات، اللي هو يعني عظم أو الظلف الذي قد لا يكون فيها أي شيء من اللحم، فلا تحقر من الصدقة شيء إذا كانت حلالا وبنفس طيبة فإن فيها خير كثير. قال رحمه الله: وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، كذلك هي بمعنى الآية السابقة: ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، مدام به عليم سبحانه وتعالى وهو كريم، فكن مطمئن لأن هذا الإنفاق الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا منه، لكن بشروطه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، ومعناه ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فعلى السلام يقول لا حسد، أي لا ينبغي أن يكون حسد، وليس المقصود في الحقيقة الحسد الذي هو كما يفسره أهل العلم، الحسد هو تمني زوال النعمة من المحسود، تمني مثل ما عنده مع تمني زوالها منه، هذا المقصود هي الغبطة، لكن عبر عنها بالحسد، فهذا الذي ينبغي أن تغبط عليه. فالغبطة أن تتمنى مثل ما عند الآخرين من غير أن تتمنى زوالها منهم، فإنسان عنده مثل مال أو عمل أو شيء من الأمور المستحسنة تتمنى أن يكون لك مثل ذلك، هذا لا حرج فيه، وإن كان الله سبحانه وتعالى يعني وجهنا بقوله جل ذكره ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فالإنسان لا يتمنه على سبيل الحسد، لكن أن تكون في نفسك تتمنى هذا الشيء فإنه لا حرج عليك في ذلك ما دمت لا تتمنى زوال ما عنده. فالشيء الذي ينبغي للعاقل أن يغبط عليه الآخرين ليس الأموال مطلقا بدون ضوابط، أو المناصب والوظائف العليا والتجارات، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق بهذا الشرط، أما كونك تغبط من آتاه الله مالا وهو يعبث به ويتخبط فيه كما في الحديث يخبط في مال الله، هذا لا يغبط، هذا مسكين، هذا ضائع مفلس سفيه، والله تعالى يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لكن الذي يغبط الذي آتاه الله مالا فسلطه نوع من التسليط، وهو الدليل على أنه يبعث ويرسل وينفق على هلكته، أي المستحقون له بالحق، بحق، لا إسراف ولا تبذير. فهذا الذي يغبط عليه صاحب المال، أما الذي لا يعرف حق الله فيه فهذا لا يغبط، هذا يعني يؤسى لحاله، هذا ضائع. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وفي بعض الأحاديث آتاه الله القرآن، فالمقصود بالحكمة القرآن والعلم عموما. فالذي يمن الله عليه بالعلم والحكمة يقضي بها بين الناس، يصلح بينهم ويعلمهم، فوق ذلك أيضا يعلمهم، لا يمسك ولا يكتم العلم، فهذا أيضا مما يغبط عليه الإنسان. تتمنى تقول الله أتمنى لولدي، أتمنى لأخي، أتمنى لنفسي أن أكون كالعالم الفلاني الحكيم الذي وفق للإصلاح بين الناس أو تعليمهم وما إلى ذلك، فهذا مما يغبط عليه. أما ما عدا ذلك إن كان علما مكتوما أو علما يباهي به ويماري به السفهاء فهذا قد حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، أن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.